محتاج الى وبقيته فعل وفعل ومفعول منهم ولقيته وين؟ صنع الفعل اعرابا تفصيليا. هو قال فعل وفعل مفعول به اعراب تفصيل. في مجلس قرات كلمه لقيته اي فضيلته الصبوره وفعل. هو قال فعل وفعل مفعول به ما زلت اعرف لك اعراب تفصيل. اكتب الفعل لقيته واعرفه. وما تعلمنا عندنا طريقتين. الطريقة الأولى اللي ذكرها المؤلف هنا وفي الجزء حل كل يوم تعرفوا عندكم ولد خمسة صايف على صايف تقرأوا من الكتاب في مخصوصكم عندي تسليم كتاب يعني كل يوم تقرأوا لأن حافظوا الكتاب كتاب كتاب هذا الأصل لو لم في مشي كتاب الكتاب الطريقة الثانية يعني هي حيثة لقيت لقيت أنه هو من الخط خط الزور وراه رائعة لقيت الخط هذا الطريقة الأولى عين هنا الخط الأصل في التعليل النحوي في الكتب المتقدمة التعليلات النحوية أن الفعل الماضي أصله البناء على الترتيب. هذا مرجع الفقه هنا من حال كتابه نقيته ومثله. إيه مكمل مقدر فيه مقدر لقي فعل فهو يقول يعني فعل ما رجع المقدرة المقدرة على ذلك منع وجوده في غير المحل في حركة الفعل. الطريقة الأولى الصحيحة. أما الطريقة الثانية لقيت فعل ما مبني على السكون في صلب الفعل صلى الله عليه وسلم. ضمير مخرج اسم تو نقطتين تو نقطتين تو دي في اسم ولا فعل ولا حرف؟ عليك ما يعلم هذا الاسم خط الجنس اللي هي ضمن عاطفين وحضان بالجري والتنوين والنداء والحل ومسلم لذكر تنويس الحفظ ترى دخل عن الألف يقبل التنوين والتنوين الجر إذا كيف عرف أنه جن إلى ضياع ضمير متصل دائما الضمائر المبنية مبني على الضم في محل رفع فاعل عبارة تقول لقي زيد بكرا لقي زيد بكرا لقيته Thank you.

إليه إلى حرف جر والهاء ضمير عائد على المبتدأ مبني على الكسر في محل جر لأنه اسم مبني لا يقع فيه إعراب. والجار والمجرور متعلق بالمسند، يعني أن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، نحو قائم من قولك زيد قائم، فإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، فالعامل فيه لفظ لأنه مرفوع بالمبتدأ وهو زيد في هذا المثال. والمبتدأ عامل تقدير، وهذا تعريف للخبر الأصلي، وقد يكون جملة كما سيأتي. أنا أشار إلى ذلك أنه يكون جملة، أنا لقيته رب رجل كريم لقيته وهذه الجملة الفعلية هي خبر. نعم. ثم نوع المبتدأ والخبر إلى أنواع، ثم نوي على المبتدأ والخبر إلى أنواع بقوله نحو قولك زيد قائم، وإعرابه نحو الآن التصريفات مسألة تصريفية، يعني الإفراد والتبنية والجمع والتأنيث. نحو بالرفع خبر بمبتدأ محذوف تقديره، وذلك نحو وإعرابه. الواو للاستئناف، وذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والجام للبعد، والكاف حرف خطاب. ونحو خبر المبتدأ مرفوع بالضمة وبالنصب مفعول بفعل محذوف تقديره، أعني نحو. وإعرابه أعني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها ثقل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. ونحو مفعول به بأعني منصوب بالفتحة الظاهرة، ونحو مضاف وقول مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وقول مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، وزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقائم خبره. وهذا مثال من المبتدأ والخبر المفردين لمذكر. والزيدان الواو حرف عطف، الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة على الضمة، علامة رفعه الألف نيابة على الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة على الضمة، نيابة على الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا مثال للمبتدأ والخبر المثنيين للمذكر. والزيدون كما مر معنا في يعني الأصل، قلنا أن المبتدأ والخبر يكونان مرفوعان، والأصل في الرفع الضم، وهذا يكون في المفرد فإذا كان مثنى. قلنا أن الألف علامة فرعية، وفي الجمع المذكر الثاني هو. والزيدون الواو حرف عطف، الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أنه جمع مذكر ثاني، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمون خبر المبتدأ مرفوع بالواو نيابة على الضمة لأنه جمع مذكر ثاني، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وهذا مثال للمبتدأ والخبر المجموعين جمع تصحيح لمذكر، ويقاس على ذلك جمع التكثير لمذكر، نحو الزيود قيام. يعني هذا جمع تكثير، الزيود جمع زيد قيام. وإعراب الزيود قلنا أن في جمع التكثير يحضر بالعلامة الأصلية وهي الضم. الزيود مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقيام خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، والمفردان لمؤنث النحو هند قائمة. إعراب هند مبتدأ مرفوع بالضمة، وقائم خبر المبتدأ. والمثنيان لمؤنث نحو الهندان قائمتان، وإعراب الهندان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى،

كما نقول اثنان عندما نقول اثنان عشرة فهذه العشرة هي الوضع للنون هذه بالإضافة النون فقط بالإضافة اثنان عشرة فقال هنا عشرة هو وضع النون المحمول أو نقول لبني عن مكان للعين أو لا محل له من يعلم أما اثنان واثنان واثنان يعني لا نقول مثنى ملحق نعم يعني أن القسم الثاني المبتدأ والمضمر وهو ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيره يعني أن المضمر هو ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيره أنا قرينة ماذا؟ تكلم أنت قرينة ماذا؟ خطاب هو قرينة ماذا؟ غيره ما دل على مسمى بقرينة أنت دل على مسمى بقرينة خطاب أنا دل على مسمى بقرينة تكلم هو دل على مسمى بقرينة الغيبة نعم وذكر الاثني عشر بقوله وهي الواو للاستئناف هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع أنا وما عطف عليه خبر المبتدأ مبني على السكون في محل رفع فأنا ضمير متكلم ومثال وقوعه مبتدأ أنا قائم وإعرابه أنا ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون هذه طريقة الإعراب تحفظ عندما قلت أنا قائم أنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع منفصل نعم وقائم خبر المبتدا مرفوع متضمن ونحن الواو حرف عطف نحن معطوف على انا مبني على الضم في محل رفع فنحن ضمير متصل بالمتكلم المعرض نفسه او معه غيره ومثال وقوعه مبتدا نحن قائمون واعرابه نحن ضمير منفصل مبتدا مبني على الضم في محل رفع وقائمون خبر المبتدا مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر ثالث وانت في فتح التاء للمخاطب المذكر واعرابه الواو حرف عطف وان ضمير منفصل معطوف على انا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب لا موضع لها من الاعراب ومثال وقوعه مبتدا انت قائم واعرابه انا ضمير منفصل مبتدا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب وقائم خبر مبتدا وانت بكسر التاء المخاطبه المؤنثه واعرابه الواو حرف عطف وان ضمير منفصل معطوف على انا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب ومثال وقوعه مبتدا انت قائمه وإعرابه أن ضمير منفصل مبتدا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب قائمة خبر مبتدا وأنتما للمثنى مطلقا وإعرابه الواو حرف عطف وأن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية ومثال وقوعه مبتدا المثنى المذكر انتما قائمان. يعني هناك بعد هذا البيان من بيان ما شاء الله يعلمك الاعراب يعني بطريقه يعني ممتاز. ومثال وقوعه مبتدا للمثنى المذكر انتما قائمان واعرابه ان ضمير منفصل مبتدا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب لا موضع لها من الاعراب والميم حرف عماد والالف حرف جاد على التثنيه وقائمان خبر المبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى والنون عوض عن التنوين باسم المفرد ومثال وقوعه مبتدا بالمثنى المؤنث انتما قائمتان فاعرابه كالذي قبله